عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. سأل شيخه مرة وقال له: ادعو الله عز وجل أن يوفقني إلى عمرة. فقال له: يا بني، ولم لم تسأل الله عز وجل أن يعطيك حجة؟ إن كثيرا من الناس إذا ما دخلوا على الله عز وجل سائلين فإنما ينظرون إلى ضعفهم لا إلى قدرته سبحانه وتعالى. لابد أن تبسط جناح المعنى عندما تسأل ربك عز وجل، فلا أكرم منه سبحانه وتعالى، ولا أعظم منه سبحانه وتعالى، ولا أقدر منه سبحانه وتعالى، ولا أغنى منه سبحانه وتعالى، وهو رب العالمين وأرحم الراحمين، وهو الذي يحب أن تسأله وأن تطمع فيه، وهذا يجعلك عاليا سابقا، تقضى لك حياتك في معية كرمه سبحانه وتعالى إذا ما بسطت معنى دعواتك عند سؤالك ربك عز وجل. ثم لفته إلى شأن يومين في الأذكار الموظفة وأجلسه بين يديه وقال له بعض المعاني: فإن من كرم العبد العالم الذي فتح عليه علمه أن يكون جوادا بالعلم، وأن لا يكتفي بإجابة السائل على قدر مسألته، وهو يعلم أنه إذا ما زاد فإن ذلك يكون خيرا للسائل، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحال الكاملة التامة في هذا الباب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان جوده بالعلم هو الجود الأعظم صلى الله عليه وسلم. لما جاءه مثلا بعض الناس فقالوا له: أفنتوضأ من ماء البحر؟ فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم عن طهور الماء وحسب، فقال: هو الطهور ماء، الحل ميتته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأجابهم بما يعلم حاجتهم إليه وإن لم تكن مسألتهم عنه، وهذا هو الجود بالعلم. وعلى هذا السنن قال له شيخه: أنت تجلس في أذكار الصباح والمساء، فاعلم يا بني أولا أنك إذا ما وفقت لأذكار الصباح والمساء فقد حزت الخير كله بجميع أطرافه وصنوفه. واعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد رحمنا الله به، فساق على لسانه أدعية وسؤالات وثناءات تجمع للإنسان الخير كله في الدنيا والآخرة، ويحفظ الله عز وجل بها عبده من الشر كله في الدنيا والآخرة. وما من مسألة فيها مصلحة للعبد ومنفعة له إلا وضمنت في أذكار الصباح والمساء، وهي التي لا تأخذ شيئا يسيرا من وقت الإنسان في بدء يومه وفي منتهاه. ولكن العبد إذا ما جلس في ظلال هذه الأذكار فبسط الجناح أجنحة المعنى وسأل الله عز وجل على قدر كرمه لا ناظرا إلى ضعفه وحاجته القاصرة، فإنه يبارك له من العطاء ما لا يبارك لغيره. وانظر مثلا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أذكار الصباح والمساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. بعض الناس يقف عند بدء المعنى ولا يبسط جناحه فيحلق في آفاقه فيجد أن عافية البدن في سلامته من الأمراض، وينسى أن العبد إذا ما سأل ربه عز وجل الشيء فقد سأل السبب الموصل إليه وتيسير ذلك الشيء والشيء ذاته وبركة هذا الشيء وتخلية هذا الشيء من الشر الذي قد يترتب عليه. فأنت قد أخذت بخمسة أشياء، تسأل ربك عز وجل شيئا فإن معنى ذلك أنما تسأله السبب الموصل إليه، وتسأله الشيء ذاته، وتسأله تيسيره، وتسأله بركة هذا الشيء، وتسأله أن يحفظك من الشر المترتب على هذا الشيء. فعندما تسأل ربك العافية في البدن لا تقف عند أمر الصحة والمرض وحسب، بل إن معنى ذلك أيضا أن يكون طعامك معافا، وأن ييسر لك الطعام مثلا، وأن يكون الطعام محفوظا من الآفات والشراب كذلك، وأيضا أن يكون هذا البدن معافا فلا يقعد عن السير إلى الله عز وجل. فإن عافية البدن ليس في استطالته في الطعام والشراب وحسب، ولكن في أن يكون حاملا لصاحبه إلى الله عز وجل، فتكون هذه عافيته العظمى أن يكون حاملا لصاحبه إلى الله عز وجل، وأن يخلى من الكسل والآفات المعيقة عن السير إلى الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من شرار الأمراض ومن الأمراض المهلكة ومن التردي والهدم ومن الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. هكذا كان حاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعندما تسأل ربك العافية في البدن فأنت تسأل صحة بدنك، وأنت تسأل عافية بدنك في أن يكون حاملك إلى الله عز وجل فلا يقعد عن السير، وأنت تسأل أيضا عافية عظمى للبدن في أن يكون محلا لرضا الرب عز وجل. فإن بعض الناس والعياذ بالله يعيش في سخط الله وفي لعنة الله وفي البعد عن الله، يكون شقيا عاقا، يكون سفيها مع أبيه وأمه، فيكون جسده بعيدا عن رحمة الله عز وجل، فقد حرم العافية كلها. فعندما تسأل العافية في البدن ابسط جناح المعنى، ستجد هذه الأسرار وهذه الثمار فتقطفها، ولا تقف فقط عند معنى صحة الجسد. وأيضا تسأل عافية السمع وعافية البصر، وليست العافية ها هنا في سلامة الآلة وحسب، ولكن أيضا في أن تكون سالما من السماع المحرم ومن الغيبة والنميمة ومن مجالس الزور. فهذا من أيضا من عافية السماع، وأن تسمع الكلمة والموعظة فتقبلها، فهذا من عافية السماع. وعافية البصر ليس في سلامة الآلة وحسب، ولكن أيضا سبحان الله في أن يخلي الله عز وجل دربك من شيء تستقبحه أو تعلق به عينك فيتعلق به قلبك فتفتن، فيكون طريقك خاليا. لذلك كان العارفون يقولون: من سهلت له الطاعة فليرجو، ومن وجد المعصية ميسرة في طريقه مقبلا عليها فليخشى على نفسه، فإن للجنة هداياها وإن للنار والعياذ بالله هداياها. فهدايا الجنة في تيسير الطاعة، تنبعث من بيتك وتخرج فتجد من يدلك على خير، أو من يتسبب في أن تكون سببا في خير، في قضاء مصلحة، في قضاء دين، في إعانة مسكين، في إغاثة ملهوف، في شيء من منافع الدنيا أو الآخرة، وأنت لم تحسب له حسابا. ولذلك كان العارفون يتباشرون بما سعي إليهم لا بما سعوا إليه، فإن هداياه سبحانه وتعالى تقبل على العبد، فمن لقفها هدي. وبعض الناس يتعثر بالمعصية والعياذ بالله، فيجد المعصية مذللة سهلة، ويجد من يعينه على سلوك درب المعصية ومن يؤزه أزا، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا إلى المعصية وتبثهم هذه الوساوس الرديئة التي تبعدهم عن الله عز وجل. انظر إلى بسط الجناح ها هنا، تجد أن هذا الدعاء بعد ذلك يلتحق به الاستعاذة من الكفر والفقر، من خسارة الدنيا بالفقر ومن خسارة الآخرة بالكفر، وأعوذ بك من عذاب القبر، فقد جمع لك جميع صنوف العافية، العافية في البدن، العافية في السمع، العافية في البصر، العافية في الدين، العافية في الدنيا، العافية في القبر، العافية في الآخرة. ابسط جناح المعنى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا في أذكار الصباح والمساء، وكان لا يتركه أبدا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. يا لله، من بسط جناح هذه المعاني كانت الأذكار مدرجا يدرج عليه إلى الله عز وجل، وبساطا يحمله حملا إلى سابع السماء، فيكون مجلس الذكر مجلسا ملتحقا بالملأ الأعلى. فتسأل الله عز وجل العفو والعافية، وقد جمع ذلك كله، فالعافية أن تحفظ وأن يجلب لك الخير وأن يدفع عنك الشر، والعفو إذا ما سقط الإنسان في ذنب أو معصية أن يعفو الله عز وجل عنه، فقد جمع الخير كله. استر عوراتي وآمن روعاتي، أسألك العفو والعافية في ديني، والعافية في الدين، في سلامته من الفتن وفي سلامته من البدع، وفي أن يكون فعل العبد مخلصا، وفي أن يكون فعله متقبلا، وفي أن يكون ربه راضيا عنه، وفي أن ييسر إلى سبيل الخير. انظر كل المعاني التي تصب في إناء عافية الدين، تجد أنها مقصودة إذا ما بسطت جناح المعنى، وأنت تسأل ربا كريما غنيا جوادا شكورا يحب أن تطمع فيه. فلا تحبس المعنى في دائرة ضعفك، ولكن خذه بآفاق كرمه التي لا تحد سبحانه وتعالى. استر عوراتي وآمن روعاتي، ليست العورة في الشيء الذي يستقبح الإنسان أن يراه الناس منه وحسب، لكن أيضا ستر العورة في أن لا يلج الشيطان من باب إليك، فيكون ضعفك عورة لك، فإن العورة هي المكان الذي يخشى الإنسان دخول العدو منه أو اطلاع الناس عليه. فهذا إذا ما سترت، لا تأخذ العورة في الجسد وحسب، ولكن عورة القلب، عورة الخلق، عورة السر، عورة الجوارح، عورة الفؤاد، ألا يطلع الشيطان على شيء يكون به هلاكك فينفذ إليك منه. استر عوراتي في الدنيا والآخرة، وآمن روعاتي. الروع هو الشيء الذي يخيف الإنسان، ليس هذا موقوفا على الدنيا وحسب، ولكن أيضا روعة الدنيا وروعة القبر، ومعنى ذلك أن تكون سالما في أهلك، سالما في بدنك، سالما في مالك، سالما في قبرك، سالما يوم القيامة، آمنا من الفزع، فيحصل لك الخير كله. ابسط ذلك الجناح، ترتفع، ترتقي، تقطف الثمار الربانية التي بها تطيب حياتك. عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا.